بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه، آمين. وما زال الكلام في الإقرار. قال: وشرط فيه، أي الإقرار لفظ يشعر بحق الالتزام، كعلي أو عندي كذا لزيد، ولو زاد فيما أظن أو أحسب لغى. يعني من الألفاظ التي يمكن للإنسان أن يقر بها أن يقول مثلا: علي لزيد 1000، هذا إقرار بدين، أو علي مثلا بقرة، دابة، كذا إلى غير ذلك. يعني هو يلتزم بعين معينة، فهذا حق يشعر بالالتزام، هذا لفظ. معنى ذلك إذا قال علي لزيد كذا، علي، أو قال عندي، يعني إذا كان من باب الدين فماذا يقول؟ علي كذا. وإذا كان من باب العين فيقول: عندي كذا، عندي كتاب لزيد، عندي دابة لزيد، وهكذا يستطيع أن يقر بهذه الكلمات. فإذا أقر بهذه الكلمات طبعا، أو كتب مع النية، لأن الكتابة لوحدها قد يقول: إنني أجرب خطي مثلا، أو أؤلف جملة معينة. أما إذا نوى مع الكتابة الإقرار، عند ذلك يكون هذا إقرار منه. أو أشار الأخرس بيده إشارة مفهمة لمن يفهم إشارته، عند ذلك نقول هذا التزام بهذا الإقرار. إذن اللفظ الذي يشعر بحق الالتزام كعلي كذا أو عندي كذا، أحيانا يزيد، فماذا يقول؟ علي كذا فيما أظن، أو فيما أحسب، عندي كذا فيما أظن وفيما أحسب. هذا زيادة فيما أظن وزيادة فيما أحسب إنما تلغي الإقرار، لأنها أشعرت بعدم الالتزام بذلك. ثم إن كان المقر به معينا، كلزيد هذا الثوب، مسك هكذا بالدقة، قال: هذا الثوب، أشار إليه لزيد، إقرار أم لا؟ هذا إقرار لعين، كلزيد هذا الثوب أوخذ به، يعني أوخذ بإقراره وعمل بهذا الإقرار. نعم. قال: أو غيره، كله ثوب أو 1000، اشترط أن يضم إليه شيء مما يأتي، كعندي أو علي. لو قال له 1000 مثلا لزيد، إخبار هذا لزيد 1000، 1000 عند من؟ عند عمرين أم عندي أم أين؟ لابد من الإقرار أن يوضح، فيقول: لزيد 1000 علي، أو 1000 عندي، موجودة هذه 1000 عندي. أما لو قال لزيد 1000، أنا أقول: والله لزيد ما شاء الله عنده مزرعة، لزيد مزرعة، لزيد سيارة، لزيد بيت، لزيد كذا. طيب، هذا إقرار بأن له علي؟ لا، إنما إذا ضم إليها كلمة علي أو عندي، عند ذلك يسمى إقرارا. وقوله علي أو في ذمتي للدين، مثلا لزيد 1000 علي أو في ذمتي، هذا يكون للدين. أما إذا كان للعين ماذا يقول؟ معي لزيد، معي 1000، أو عندي 1000، عند ذلك يكون للعين. لو قال مثلا: هذا لزيد براد عندي، سيارة عندي، وهكذا ثوب عندي، كيفما كان هذا يسمى للعين، ويحمل العين على أدنى المراتب وهو الوديعة. يعني أحيانا كيف ينتقل مال زيد إلي؟ إما أن ينتقل عن طريق الوديعة أو عن طريق العارية أو عن طريق الغصب أو عن طريق مثلا الدين إلى غير ذلك. فماذا نقول في هذه الحالة؟ أقل الدرجات أنني أودعت عند فلان كذا، فهو يقول لزيد عندي كذا، فنحمله على أدنى المراتب وهو كونها مودوعة مودعة أو نعم. فيقبل قوله بيمينه في الرد والتلف. فإذا قال لزيد عندي مثلا ثوب، أين هذا الثوب؟ قال موضوع عندي لكنني سلمته إياه عند ذلك، لكنه تلف وأنا لم أكن مفرطا بهذا التلف. في كل هذه الأحوال إنما حملنا ذلك على الوديعة ونكتفي بيمينه، لأن صاحب الوديعة المودع عندما ذلك عندما يودع عنده يكون بصفة الأمانة، فلا يؤاخذ إلا بالتفريط. نعم. أما لو ادعى أنها مغصوبة أو ادعى أنها مثلا معارة إلى غير ذلك، أو فسره بأن هذا الأمر إنما كان دينا، عند ذلك لا يقبل من غير يمين، لأنه لو كان مغصوبا إنما يكون مضمونا من يوم الغصب إلى يوم التلف بأعلى القيم. قال وكان عم وبلى وصدقت وأبرأتني منه أو أبرئني منه. مثلا يقول له كلام نعم له علي كذا وكذا، يعني صار سؤال وبعد ذلك جاء الجواب. وكان عم نعم لك عندي كذا. قال أليس لي عندك كذا وكذا؟ قال بلى لك عندي كذا وكذا. أو قال مثلا أنا أودعت عند فلان كيت وكيت، فماذا قال؟ صدق والله له عندي مثلا كذا وكذا، والله كان له عندي شيء وأبرأتني، كان لك عندي شيء مثلا كان لك عندي كتاب أو لك علي دين وأبرأتني منه سامحتني فيه أو أبرئني منه، كل ذلك إقرار بأصل الدين أم لا؟ إقرار بأصل الدين، سامحني فيه. وقضيته لجواب أليس لي عليك كذا أو قال له لي عليك كذا من غير استفهام، لأن المفهوم من ذلك الإقرار. ولو قال اقضي الألف الذي لي عليك أو أخبرت أن لي عليك ألفا فقال نعم أو أمهلني أو لا أنكر ما تدعيه أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح أو الدراهم مثلا فإقرار. هذه الكلمات تحتمل أحد أمرين، إما أن يكون ذلك إقرارا وإما أن يكون ذلك استهزاء. فننظر إذا كانت نيته الإقرار فإقرار، وإن كان استهزاء عند ذلك يعني لا يوجد أي إقرار. واحد قال لي عليك مثلا، أنا هز راسه هيك مثلا وصار يهزأ ويضحك، فهل هذا إقرار؟ كانوا سابقا مثلا الكيس مفتوح، يعني كانوا يضعون أموال في أكياس خاصة عندما كانت الليرات ذهبية. إيه طيب الكيس قدامه، قال له لي عليك كذا 10 ليرات ذهبية، قال له إن شاء الله حتى نفتح الكيس يعني. إيه مثل بعض الناس بيقول له والله حتى شاور جدي، يكون جده ميت أو أبوه ميت، يعني هل يشاور الميت في ذلك؟ يعني بعض الأشياء من اللهجة يعرف أنه يستهزئ به ولا يقر. فنحن ننظر لو قال اقضي الألف الذي لي عليك أو أخبرت أن لي عليك ألفا أو أمهلني أو حتى أتذكر أو لا أنكر ما تدعي أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح، والله مفتاحي ضايع حتى لاقي مفتاح صندوق الحديد بعطيك أنا مثلا، أو حتى مثلا أجد الدراهم، هذا إقرار إذا كان يتكلم بكلام جدي. أما لذلك قال الشيخ بهذا كله حيث لا استهزاء، إذا لم يكن هنالك استهزاء إقرار. أما إذا اقترن هذا الكلام بواحد مما ذكر من كل هذه الكلمات التي ذكرتها مثلا، فنعم نعم مظبوط والله، ها يعني بحياتك أنت ما حطيت عندي شيء، يعني هذا نوع من أنواع الاستهزاء مثلا. أو أمهلني إن شاء الله بعد حتى يجي كذا، يعني يتكلم بشيء يشبه المحال مثلا، عند ذلك يكون هذا من باب الاستهزاء. فقال حيث لا استهزاء، فإن اقترن بواحد مما ذكر قرينة استهزاء كإيراد كلامه بنحو ضحك. بنشوف بعض الناس عندما يتكلم فأصل الكلام وأصل الاستهزاء قائم في طريقة الإقرار، فهذا لا إقرار. قال بنحو ضحك وهز رأس مما يدل على التعجب والإنكار. هذا أين يكون؟ أحيانا الفقير مثلا يطالب الغني فيقول مثلا لي عليك كذا وكذا، ودائما الأمر بالعكس، هذا الذي يعطيه وليس هو الذي يأخذ منه، فدائما يعني قلب المسألة وقلب الموازين. لذلك جاء الغني فهز رأسه، وهم يعلمون كل الحضور يعلم أن فلانا دائما يأخذ منه ودائما يستدين منه، فمن الدائن ومن المدين؟ أحيانا تنقلب الصورة. فإذا قلبت الصورة وصار الأمر على أمر التعجب والإنكار، أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على المعتمد، انتهينا من هذا. قال وطلب البيع إقرار بالملك والعارية. أنا أسكن في بيت، قلت لشخص بعني البيت الذي أسكن فيه، هذا إقرار بماذا؟ إقرار بأن البيت لك. أنا أقول لك بعني البيت الذي أسكن أنا فيه، هذا أحد بيوتك وأنا أخذته إما عن طريق الإجارات أو عن طريق العارية. طبعا كان سابقا لا توجد هذه القضايا التي فيها، يعني من أفضل ما فعلت الحكومة العثمانية عندما فعلت أمرين اثنين وجعلت ذلك وجوبا على الأمة جميعا، ولذلك يجب العمل بهما. الأمر الأول بالنسبة للأعيان، بالنسبة للمحلات والبيوت والعقارات، جعلت السجل العقاري الطاب، هذا شيء جيد جدا. فصار الناس يعني هذه المسائل الإقرار وكذا خفت أكثر من 90%. معك حجة، معك طابو، خلاص انتهت مسألة، ترفع أمر للقاضي، خلاص أنا هذا مسجل باسمي، تسقط الدعوة مباشرة. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تنازعه في شيء هو يملكه، ولا كل واحد بيجيب لك هذا البيت اللي أنت ساكنه بيتي، لا، عندك حجة في ذلك. الآن صارت ورقة يسموها الورقة الخضراء، هذه طابو أخضر، هذه الكلمة صارت بمثابة بينة كبيرة وحجة لمن يملك أي شيء. الأمر الثاني هو أمر السجل بالنسبة للزواج أيضا في المحكمة الشرعية. يعني الآن ترجع في المحكمة الشرعية لأي واحد مثلا تريد أن تتزوج بامرأة، هذه المرأة متزوجة كانت سابقا من فلانة، انتهت عدتها بتاريخ كذا، طلقها الطلقة الأولى طلاق رجعي بدون دخول مع الدخول إلى غير ذلك، كل ذلك مسجل. وكذلك الرجل والله متزوج واحدة تنتين ثلاثة أربعة أكثر، يمنعه القاضي، أنت لا يسمح لك لأنه على ذمتك كذا، يقول طلقت، يقول أنت ما أثبت الطلاق في المحكمة إلى غير ذلك. فهذا شيء حسن. فإذا قال الإنسان لآخر بعني البيت الذي أنا أسكنه، فإقرار منه بأنك تملك هذا البيت، نعم. قال وطلب البيع إقرار بالملك. كذلك قال والعارية والإجارة. نعم، مثلا لو قال أعرني بيتك أو أجرني بيتك، كل ذلك أنت هل هذا إقرار بالملك أم بملك المنفعة؟ أنت ساكن في بيت زكاتك، والله بدي أعمل عرس ابني، عيرني بيتك لساوي ابني مثلا عرس ابني في بيتك، هذا لا يشترط أن يكون البيت بيتا لك، قد تكون أنت مستأجر للبيت وقد تكون مالكا للبيت. ولذلك من الممكن للإنسان والله أن يملك وأن يملك منفعة أو أن يملك عينا، أما إذا قال بعني فهذا دليل على ملك العين، وإذا قال أعرني لا يشترط أن يكون مالكا، قد يكون مالكا للمنفعة فقط، بدليل أنك تقول تفضل إلى بيتي وبيتك مستأجر وليس هذا البيت الذي تسكن فيه ملكا لك. إذن وطلب البيع إقرار بالملك والعارية والعارية والإجارة، ويعني وطلب العارية والإجارة بملك المنفعة، لكن تعينها إلى المقر، يعني ننظر هل هذه منفعة، كيف نستطيع أن يعني نوجه فيها هذا الكلام، هل هي مالك للمنفعة أم هو مالك للعين، هذه مسألة أخرى. وأما قوله ليس لك علي أكثر من 1000، قال له ليس لك علي أكثر من 1000، ماذا ينفي؟ ينفي أنه أنت ليس لك علي 2000 أو 3 أو 4، هل هذا إقرار بالألف؟ لا، ليس إقرار بالألف، أنت فوق 1000 ما لك علي، أنا ما قلت لك لك علي 1000. إذن وأما قوله ليس لك علي أكثر من 1000 جوابا لقوله لي عليك 1000 أو نتحاسب أو اكتبوا لزيد علي 1000 درهم أو اشهدوا علي بكذا أو بما في هذا الكتاب، فليس بإقرار. نأخذ واحدة واحدة. أما قوله ليس لك علي أكثر من 1000، في الحقيقة هذا الكلام نفي أم إثبات؟ نفي. ماذا ينفي؟ ينفي عدم الإقرار بما هو فوق 1000، لكنه لا يقر بال1000. النفي في هذه المسألة لا يدل على الإقرار بما دون 1000، هذه مسألة هامة. نعم. المسألة الثانية، قال إذن وأما قوله ليس لك علي أكثر من 1000 جوابا لقوله لي عليك 1000، هذا طلب. قال أو نتحاسب، قال له أنا لي عليك كذا، قال له يا أخي تعال أعطيني دفاترك ونطبق الحسابات والدفاتر قبل ما تقول لي عليك، قد تكون هنالك أنا أرسلت إليك، خاصة بين التجار، أنا أرسلت إليك فاتورة أنت لم تسجلها، أنا أرسلت إليك دفعة أنت لم تسجلها، بعت المحاسب مثلا، أرسل المحاسب وأنا أرسل، أو هات الدفاتر وأنت تعطي الدفاتر، نجلس مع بعضنا نحرك مثلا، نطابق الدفاتر على بعضها البعض، فإذا اتفقنا على شيء نقر بعد ذلك على أمر، هل هذا إقرار؟ لا، ما صار بعد الحساب عند ذلك والاتفاق يكون إقرارا. أو نتحاسب أو أكتبه لزيد علي 1000 درهم. كلمة الآن، الأمر بالكتابة فقط ليس بإقرار. لماذا؟ فلان يطالبنا يقول مثلا أنه لي عليك، قال والله لا أعلم، اكتبه هلا أنا بيجي المحاسب معنا بعد ذلك نبحث عن هذه المسألة، فلان يطالبنا ب1000، فقال للكاتب عند اكتب انه فلان يطالبون باكتبوا لي علي مثلا لزيد 1000. في هذه المسألة الكتابة بدون نية الإقرار، هذا فقط من أجل أن نبحث في هذه المسألة، اكتبوا لزيد علي 1000 أو اشهدوا علي بكذا أو بما في هذا الكتاب، فليس بإقرار. نعم، كذلك هذا الأمر، يعني الإذن بالشهادة، فلان يطالب كذا اشهدوا على هذه المسألة لكننا سنتحاسب بعد ذلك، أو بما في هذا الكتاب فليس بإقرار. أما لو قال أشهدكم أن لفلان علي كذا، هذا ماذا يفعل؟ يقر على نفسه، وهنا يقبل هذا الإقرار. وقوله لمن شهد عليه هو عدل فيما شهد به إقرار. قال لي عليك ألف، قال والله مثلا إنك عدل وإنك صاحب حق وإنك صادق إلى غير ذلك، ماذا يدل هذا على الله؟ كإذا شهد علي فلان بمئة أو قال ذلك فهو صادق، إن قال فلان له علي كذا فأنا لا أراجعه أبدا، كلامه ناس بيقولوا بالعامية والله كلامه طابو نثنى، معنى ذلك أنا مقر بهذا الكلام، فإنه إقرار وإن لم يشهد. قال وشرط في مقر به ألا يكون ملكا لمقر حين يقر، لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك، وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه. مثلا ماذا يقول؟ قال داري، ماذا يعني؟ هو ينسب الدار لنفسه، داري، ثوبي، سيارتي إلى غير ذلك، التي اشتريتها لنفسي لزيدين. كلام متناقض أم لا؟ داري لزيدين، هذا الكلام. أو قال الدار التي أسكنها، الياء بتدل على الملك، أنت بتقول مالي، سيارتي، مزرعتي، مصنعي، ورشتي، هذا كله بدل على الملك، فكيف يتناقض هذا الكلام عندما تقول لزيدين؟ نعود الكلام، وشرط في مقر به، شو هذا المقر به؟ الدار، البيت، السيارة، الورشة، المزرعة إلى غير ذلك، ألا يكون ملكا لمقر. كيف يكون ملك وبعد ذلك يقر به للآخر؟ حين يقر، لأن الإقرار ليس إزالة، من بيع الإجارة كذا يزيل منفعة أو يزيل مثلا ملك من مكان إلى آخر، وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه. فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو ديني الذي على زيد لعمر لغو، أنت تقول ديني بعد ذلك تقول لعمر، لا هذا لا يجوز، لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافى الإقرار به لغيره. كيف أنت تقر بالشيء أنه لك ثم بعد ذلك تقول لغيرك؟ ففي جملة واحدة يكون التناقض. أما لو قلت البيت الذي أسكن فيه، السيارة التي أركبها لزيد، هذا إقرار، بينما أنت تقول سيارتي، انظر هذا الكلام، بيتي، ورشتي، هذا لا يقال. إذا قيل لزيد هذا كلام فيه لغو. أما والله لو قال مثلا في العكس، تحسبون هذه الورشة لي؟ لا، صورة أنتم تظنون أنا أدخل في كل يوم إلى هذا المحل، أنا أشهدكم أن هذا المحل الذي أعمل به فيه أنا صانع، لست مالك. يعني كم من صانع في المحل يحسبه الناس في المحلة أنه هو صاحب المحل لكثرة اهتمامه وتقواه وورعه، فيأتي في كل يوم حتى يظن كل الجيران أن هذا الإنسان هو المالك للمحل، حتى لو شهدوا يقول لا والله لا نعرف غيره، من 10 سنين يفتح المحل من الصباح إلى المساء يغلق ولا نعرف شيئا آخر. لكن هو حتى يبعد هذه الشبهة وحتى يتقي الله فيقول هذا المحل الذي أعمل فيه ليس ملكا لي وإنما هو ملك لزيد، هذا إقرار؟ نعم، ما قال محلي، ما قال ملكي. أما لو قال داري لفلان هذا ليس بإقرار، لما يوجد فيه من التناقض، إذ هو إقرار بحق سابق. ولو قال مسكني، ننتبه إلى هنا، مسكني أو ملبوسي لزيد، مسكني يعني الدار التي أسكن فيها لزيد، لأن الإنسان لو عددنا الناس الآن نحن في المسجد، هل كل واحد منا يسكن في بيت هو مالك للبيت؟ لا، بعضنا يسكن في بيت ملك وبعضنا يسكن في بيت إجارة، وبعضنا يسكن في بيت عارية، صحيح، وبعضنا يسكن في بيت ضيافة، وكل واحد بحسبه. فلذلك لو قال مسكني، فالمسكن يحتمل أن يكون ملكا ويحتمل أن يكون عارية مثلا. كذلك الثوب. أحيانا الطلاب بين بعضهم البعض يعيشون مع بعضهم، يلبسون ملابس بعضهم، مثلا والله ثوبه وسخ وكان عند زميله أكثر من ثوب، فيوجد سماح ما بين بعضهم البعض، فلبس جلابية وجاء للمسجد. قال له واحد لا وجد عليه جلابية جميلة، قال مبارك، قال والله ملبوسي لزيدين، يعني هذه ليست لي، وإنما يعني استعجلت من أجل أن أحضر الدرس كذا فوجدتها جاهزة فلبستها مثلا، ملبوسي لزيدين. هل هذا إقرار؟ نعم، فهو إقرار، لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره، يسكن ملك غيره ويلبس ملك غيره، خاصة بين الإخوة. إذا كانوا الإخوة متقاربين مع بعضهم البعض بحب يظهروا بعدة مظاهر في اللبس. اليوم بيلبس أخوه بيلبس أوعي، هو بيلبس أوعي أخوه. عند ذلك يعني الإنسان دائما خاصة في اللباس بحب يكثر الحالات التي بيظهر فيها التغيير، بيحب فيه. لذلك أحيانا بقانون الاحتمالات بيقولوا له والله عندك أنت طقم، طقمين مثلا، كل طقم بلون، كم حالة ممكن تطلع فيها؟ ما بيقول لهم بطلع فيها بطقمين كل مرة، بيقول لا 4 مرات 7، يعني بيلبس الجاكيت هذا مع جاكيت مع بنطرون، والجاكيت مع البنطرون الآخر، وبالعكس بنطرون الآخر مع الجاكيت الآخر، عدد القطع بنضربها بعدد الأحواب بصير معنا قانون احتمالات 4. واحد عنده مثلا طقم رمادي مثلا وكحلي، شو بيصير فيه؟ يوم بيلبس مثلا كحلي، يوم بيلبس رمادي، يوم بيلبس بنطرون كحلي مع جاكيت رمادي، يوم جاكيت رمادي. إذن هذه احتمالات، الإنسان بيحب يعدد في الأشكال التي يظهر فيها. كذلك من الممكن أن يلبس الكثير من أصدقائه من إخوانه ومشاكله. ولو قال الدين الذي كتبته، نعم، أو باسمي على زيد لعمر صحة. يعني أحيانا أنا كتبت أنه إلي عند فلان، لكن حقيقة هذه 1000 لمن؟ هي لعمر. فأنا كتبت شيئا، ما قال ديني، قال هذا كتبت شيء، كتبته لنفسي أو كتبته باسمي. كثير من الناس يأتي في يوم من الأيام فماذا يقول؟ يا جماعة صحيح أن هذا الكتاب فلان كان محجور عليه أن يكتب شيئا باسمه، فكتب هذا البيت باسمي، ربما لمسألة سياسية أحيانا لا يستطيع أن يملك شيئا، مجرد أحيانا من حقوق مثلا، فماذا يفعل؟ لكن في الدين لا يوجد هذا التجريد. فإذا قام وعمل واشترى بيتا لكن لا يسمح له بشراء البيت، فماذا قال لي ورثته؟ ترى يا أبنائي، وإن كان هذا البيت باسمي لكنه ليس ملكا لي، وإنما هو ملك لفلان، كتبه باسمي فقط من أجل يعني أن يحفظ حقه وأنا أحفظ حقه، فإياكم كما حفظته طيلة حياتي أن تأخذوه بعد مماتي فهو لفلان. هذا الصحة إقرارها. إلا إن قال واسمي في الكتاب عارية، إلا إن قال واسمي في الكتاب قال عارية، نعم نعم صحيح. ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمر صح، أو الدين الذي لي على زيد لعمر، الدين الذي لي على زيد، هذا بتصير كتير بعض الأشياء. يعني بعض الناس قال له بالتجارة بتصير زكاتك، أنا جبنا فاتورة من عند فلان فجاء بفاتورة، أنا يفترض 10 تنكات زيد، فهذا الدين الذي فأرسلها إلى مثلا زيد، كتب مثل فلان الدين الذي لي على زيد، يعني قيمة 10 تنكات زيت لمن هذه؟ هذه لعمر، أنا ما دفعت ثمنها، فإذا جاءتنا فعلي دين لفلان. فهذا إقرار بأن هذه المعاملة إنما هو كان فيها وسيطا فقط. إلا إن قال واسمي في الكتاب نعم عارية، ولو أقر بحرية عبد في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر حكم بحريته. أيام العبيد ماشي عبد في الطريق، فماذا قال؟ هذا العبد أو هذا الشخص حر، يعني هو لا يجوز أن نستعبد الأحرار. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنت تقر بأن فلان حر وليس بعبد. طيب، عرض هذا العبد في سوق النخاسين فجئت فاشتريته، هل صار هذا العبد ملكا لك؟ في العقد تم الملكية، لكن بعد لحظة من الشراء نقول هذا العبد حر. لماذا؟ إنك تقول إنه مظلوم، وما اشتريته إلا لتخلصه من ظلمه، فكيف تقول عندما يكون عند غيرك حر وعندما يكون عند نفسك تقول إنه عبد؟ فهذا تناقض. فحاملناك بمؤاخذتك في الإقرار وبشهادتك أنه حر، ولا يجوز لك أن تملك الحر، فصورة ملكك لهذا العبد إنما كانت تخليصا من هذه الحرية ومن هذا الظلم. ولو أقرها بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها، شهد أمام الحاكم رفع الأمر قال هذا العبد، لكن ما جاء شاهد آخر أو لم تأتي بينة فلم يؤخذ بهذا الحكم، لكنه أقر في المحكمة وأمام القاضي أن هذا الشخص حر وليس بعبد، ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ جاء إنسان وهبه إياه ممكن، أو أوصى له فلان بهذا العبد بالوصية مثلا، أو جاءه بإرث، كيفما كانت المجيء ملكه بوجه آخر، بأي شيء حكم؟ حكم بحريته. ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه ولم ينفعه ذلك الإشهاد. قال أنا سأذهب الآن وأقر أمام الناس بأنه ليس علي شيء، هكذا أشهد، ثم ذهب أمام الناس فقال إن لفلان إن له علي كذا، هل ينفعه الإشهاد السابق؟ لا ينفعه الإشهاد السابق. مؤاخذة بإقراره، فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه ولم ينفعه ذلك الإشهاد. الآن عندنا مسألة هامة جدا، في ناس على مرض الموت، يا ابني والله فلان له علي كذا وكذا، يا ولدي لفلان له علي كذا وكذا، يشعر بأنه في نزاع، ثم يأتي إلى ولده البار فيقول له كذا وكذا وكذا، يقر. فأحيانا يقر بأشياء له أو عليه. الواقع في هذه اللحظة ما حال الإنسان المريض؟ يقول العلماء انتهى هذا المريض إلى حالة عرف أنه قد قرب من لقاء الله تبارك وتعالى، فهذه حالة يصدق فيها الكذوب، حتى لو كان كذوب طيلة حياته الآن يكون صادق، وإذا كان فاجرا يتوب ويتوب بها الفاجر، فهل يقبل إقراره؟ نعم. قال وصح إقرار من مريض مرض موت. ما هو مرض الموت؟ كل مرض اتصل بالموت فهو مرض الموت مهما كان نوعه، كل مرض، يعني مرض فلان فمات، في أثناء المرض أقر بأشياء، هذا نسميه أقر بمرض الموت، أوصى بمرض الموت. نعم. قال ولو لوارث بدين، قال يا أولادي مثلا هذا أمكم مثلا كما يقول، هذه سجادي لأمكم ليست لي، وهذه مثلا هذا البراد لأخيكم فلان موجود عندي عارية، وهذه الغسالة لأختكم فلان. هو لا يوزع، لا، بل يعني جاء الأخ وجعل هذه الابن مثلا جعل هذا البراد وهذه الغسالة، قال أنا لا أريد، قال يا أبي مثلا يا أبي أترك هذا عندك، فماذا فعل؟ حتى لا يأتي بقية الإخوة ويرثون هذه الأشياء التي هي لبعض الورثة لبعض الأبناء، فماذا قال؟ قال في مرض موته هذا لكذا وهذا لكذا وهذا المال لفلان أماني عندي إلى غير ذلك. قال ولو لوارث بدين، قال والله أخوكم فلان أنا مستدين منه مثلا 10,000 تممت قيمة البيت مثلا، ممكن هذا لوارث. يأتي كثير من الناس في مرض الموت يتكلمون بهذا، أو عين كما قلنا سجادة براد خزانة إلى غير ذلك، فيخرج من رأس المال. يعني نأخذ هذا، كيف الكل شيء عندما يموت الميت يوزع؟ لا، ننظر أين الحقوق العينية للعباد، أين الحقوق لله عز وجل. فلان له سجادة أعطوه سجادة، فلان له براد أعطوه براد، فلان له دكان أعطوه دكان إلى غيره، فلان له سيارة أعطوه هذا. انتهينا من الأشياء العينية. في أشياء دين، البقال عليه دين كذا، اللحام عليه دين كذا، ادفعوا الديون التي عليه، جهزوا هذا الميت. صحيح، انظروا في حقوق الله تبارك وتعالى، ماذا عليه من زكاة، ماذا عليه من كفارات، ماذا عليه من حج. بعد هذا بعد ننظر هل عنده وصية. والله نحسب المال، نحسب هذه الوصية، هل تجاوزت الثلث أم دون الثلث؟ قالوا إنما كانت عينت بالثلث مثلا، نأخذ هذه الوصية الثلث، ثم نقول بقي الآن الثلثان، يا من تريدون أن ترثوا الآن والدكم، من أنتم؟ قالوا زوجة، ابن، بنت، إلى غير ذلك، نجمعهم، نفعل لهم مسألة إرث، وبعد ذلك نوزع هذه التركة عليهم. لا نوزع عندما يموت، لا، ننظر في الحقوق أولا، حقوق الله وحقوق العباد، ثم بعد ذلك نوزع. أما كما يقول البعض، أنا ما دخلني أبي يقعد يأكل مزربات فيهم ويتحاسب عليهم أنا وردتهم حلال، هذا كلام ليس صحيح. كثير من الناس يقول لك ما لي علاقة، أنا بعرف هدول خلفهم أبي إلي. لا، لا لك علاقة، كل ما يوجد فيه حساب في الدنيا كما يحاسب الحي يحاسب الميت تماما بما له وما عليه. إذن الميراث الذي تركه ملك، والذي تركه والله وديعة، تركه أمانة، تركه يعني دين، لا. إذن وصح إقرار من مريض مرض موت ولو لوارث بدين، أحد أبنائه مثلا أو الزوجة أو عين، فيخرج من رأس المال يعني قبل الحساب. مثلا ترك لنفترض 100,000، فقال يوجد 20,000 أمانة عندي لأمكم بهذا الماء، ويوجد لأخيك فلان، عم يقول لبعض الورثة، ويوجد لأخيكم فلان 20,000. طيب صاروا 40,000، ماذا بقي؟ بقي 6، وأوصيت بثلث مالي يعني أوصى بالعشرين، ماذا بقي في التركة؟ 40. هذه 40 هي التي توزع ما بين الورثة، يعني تمثيل بسيط فقط. طبعا في بعض حقوق لا بد أن نذكرها، وقد ذكرتها في المثال السابق. قال فيخرج من رأس المال، وإن كذبه بقية الورثة، يعني قال ورثة لا ليس صحيح، إنما أبي بحب أخي صغير، أم قال كذا وكذا. طيب أبوك إذا كان يقول كذا يتحاسب عند الله عز وجل، نعم، أما أنت صدقت أو لم تصدق هذا إقرار من إنسان وصل إلى حالة النزاع، الحالة التي يخاف فيها من الموت. قال وإن كذبه بقية الورثة لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر، فالظاهر صدقه، لكن للوارث تحليف المقر له. يعني قال له يا أخي أبوك أقر لك من 100,000 ب20,000، والله نحن ما لنا مصدقين، هاي كتاب الله عز وجل، احلف أنك بالفعل لك مع والدك هذا المبلغ، فحلف له حق التحليف، يعني هذا التبرئ لمن؟ تبريء للميت وإحقاء زيادة حق لمن؟ لهذا المقرر، لكن للوارث، لأنه الآن اصطدم مسألتين، الوارث يقر، المورث يقر، والوارث له حق الآن، هذا الحق نقص بسبب إقرار المورث، يا ترى هل هو حق أم ليس بحق؟ أنا أقول أنا أصدق، لكن زيادة التصديق ماذا أريد منك؟ أن تحلف يمينا أنك تستحق هذا الأمر، يعني هذا مما يسمى يمين استظهار للحق، نحن صدقنا، لكن قال له بلى، لو ليكن ليطمئن قلبي بهذا اليمين، ممكن؟ ممكن. قال لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا خلافا للقفال، يعني قال ليس للوارث تحليف المقر له، لا أجنبي ولا يعني قري، نعم وارث، ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل، وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوارث نزل على حالة المرض، قاله القاضي فيتوقف على إجازة بقية الورثة، كما لو قال وهبته في مرضي. نحن كل باب من الأبواب له قواعد، في باب الهبة ماذا مر معنا؟ الهبة لا تصح إلا بأمرين اثنين، الأمر الأول اللفظ وهبتك الكتابة، صار لك؟ لا. متى يصبح لك؟ حينما أحمل الكتاب وأسلمك إياه. فالهبة لفظ وقبض، لفظ وإقباض، إذا صار اللفظ دون الإقباض ما صح ذلك. فلو قال هذا الإنسان إنه هذا الشيء هبة، طيب يا ترى وهب؟ صحيح، نحن آمنا أن والدنا قد وهبك هذه الأرض الزراعية التي تعمل فيها، لكن هل أقبضك إياها؟ قال لا. مسألة صدق الآن، فماذا نقول؟ نحن قبلنا هذه الهبة، لكن لما لم تكن فيها إقباض، معنى ذلك هل صحت الهبة؟ تتوقف على إذننا معاشر الورثة، فإن رضينا جميعا أن نقبضك، معنى ذلك حققنا الهبة وأتممناها رعاية لرضاء والدنا الذي توفاه الله عز وجل، ويعني برا به فأعطيناك هذا الأمر. أما هل لك حق إذا كان الوارث قد فعل ذلك في مرض موته؟ أيضا قد يكون هذا فوق الثلث، ولا يحق للإنسان في مرض موته أن يتصرف بأكثر من الثلث. كل شيء يؤذن بالموت عند ذلك لا يحق له أن يتصرف. نعطيكم أمثلة، واحد مثلا اتهم بجريمة، افترض اتهم أو كان بالفعل فاعل هذا الأمر، ووصل الأمر فيه إلى الحكم بالإعدام، هو في السجن قال وهبت لفلان أعطيت فلان كذا، هل يصح؟ الآن كونه في السجن وسيحكم عليه بالإعدام الآن مثل مرض الموت، لأنه عرف أنه وصل إلى الموت. المرأة في حال الطلق هي تطلق الآن عند الولادة، هل يقبل منها التصرف في أموالها؟ لا، إلا بمقدار الثلث. لماذا؟ لأنها في حالة قد تموت فيها وقد تنجو، يعني الناس حتى في المثل يقولوا النفس مفتوح أبرى 40 يوم، يعني ما دامت في هذه الحالة هي في وضع خطير جدا، فوضعها الخطير أثناء الولادة حكم مرض الموت. إنسان في البحر انكسرت السفينة، ولو كان يعرف السباحة وهو يسبح قال وهبت فلان كذا وكذا، نقول الآن أنت في عرض البحر وأنت قد انكسرت السفينة، ففي حكم الآن هل تنجو أم لا؟ قد تنجو، قد يأتي سمك يأكلك، قد إلى غير ذلك. هل الآن بعد كل هذا التطور وكل هذه المراصد والأقمار الصناعية وكذا، أنتم رأيتم طائرة اختفت ومع ذلك وعلى متنها فوق 200 رجل، ومع ذلك كل العالم يبحث عنها ولا يجدون شيئا، معنى ذلك يعني لا يعني التقدم والقدرة على شيء أنه سيحصل، لا. فإذا كان الإنسان في هذه الحالة يعني في وضع كان مثل وضع الغريق أو وضع الذي يريد أن يوقف نفسه من لجة البحر، فهل يقبل إقرار مثلا أن هبته كذا تصرفه فوق الثلث؟ لا، دائما كل الأشياء يوجد مثلا حريق وهو الآن إما أن ينقذ وإما أن يحترق، فقال في هذا قال لفلان وهبتك مثلا أو أعطيتك أو أقر بنصف ماله، نقول لا، أو أوصيت لك بكذا، لا يصح، لأنه في حالة الآن قد لا يخرج منها إلا ميتا. وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه، هذه ملك لوارثي، نزل على حالة المرض، قاله القاضي، فيتوقف على إجازة بقية الورثة، كما لو قال وهبته في مرضي، واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان. يعني أحيانا يفسد الزمان، هناك كثرة هذا في بعض الناس، يأتي في مرض موته يطلق زوجته ثلاثة من أجل أن لا ترثك، أنت تذهب إلى الله، اتق الله، تريد حسنة في آخر حياته، فعند ذلك تأتي إلى حرمان زوجتك التي عاشت معك العمر كله، ثم بعد ذلك تطلقها. من هنا يرى سيدنا عثمان، طبعا لو طلق الإنسان امرأته في مرض الموت فإنها لا ترث إذا أبانها، لكن سيدنا عثمان قال هذا رجل فار من الإرث، يعني طلاق الفار من أن ترثه وأن يبقي ذلك المال لولده. ما هذا البر الذي يكون ما بين الزوجة والولد وهذا التفريق؟ هذه مشكلة. لذلك قال طلاق الفار وإن كان يقع طلاقا لكنه تبقى وارثة لهذا المال. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. يعني مر في زمن الصحابة الكرام، قيل لرجل قد طلق زوجته طلاقا رجعيا، قالوا له إن مت فزوجتك سترث منك، فماذا فعل؟ قال كيف؟ تبين أن الزوجة كان عندها بنت صغيرة ترضعها، وغالبا المرأة المرضعة ماذا بالنسبة إليها؟ لا تحيض، والأقراء إنما مرتبطة بأي شيء؟ بالحيض. فما دامت هي ترضع ولا تحيض فصارت فترة الطهر كبيرة، وقد تمتد فترة الطهر إلى سنتين، لو يعني أرضعت لمدة سنتين فلا ترى حيضا، يعتبر هذا في نظر الشارع عدتها هذا الطهر الأول، كل هذا يسمى الطهر الأول. علم ذلك فذهب إلى زوجته فانتزع البنت منها، وعندما أخذ الطفلة ماذا حدث؟ أن المرأة توقفت عن الإرضاع فحاضت، فطهرت في الطهر الثاني توفاه الله عز وجل فورثها الصحابة الكرام. فإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. يعني أما في هذا الزمان يعني وقد يعني صار هذا الكلام كثير، ترى أن الإنسان يشعر بنفسه أنه يدخل المشفى. كثير من الناس يعني كان يقول بعض الناس لأولاده مثلا يقول فلان له علي عندما يمرض عنده أزمة قلبية، فلان له علي كذا، فلان له علي كذا، فإذا ارتاح يلجئ الورا خلصنا يعني ما عاد فيه. طيب قال له تمنيت مرة تقول إلي كذا معي كذا، على طول بتحملني ديونك ولا تحملني ما ولا تبين لي ماذا. في بعض الناس يظن دائما متعلق بالحياة، لا يعرف يعني هذه الأمور إلا إذا يعني أصيب بشيء إذا تعرض للموت. قال واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان، بل قد تقطع القرائن بكذبه، فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان، وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه. يعني هذا المريض أقر لك يا زيد ببيته من أجل أن يحرم ولده، في علاقة سوء بينه وبين ابنه مثلا، فهل يجوز لك أن تأخذ هذا البيت؟ أنت تقول لا والله كان أبوك كان كذاب، لما كان في مرض الموت قال لي هذا البيت والله ليس لي عنده شيء، وهذا البيت لكم، وأنا ليس لا يوجد أي علاقة، فكان والدكم يريد أن يعاقبكم على هذا الأمر ففعل هذا الأمر. فهل يجوز لنا أن نأخذ شيئا إذا لم يكن لنا؟ ولو أقر لنا، لو جاء كل واحد في المسجد قال لفلان لك علي كذا لك علي كذا، أنت هل تأخذ شيئا؟ لا أخذ شيئا لا أملكه ولا أنا. هو يقر، هو كاذب في إقراره. شرط في الإقرار أن يصدقه من المقر له. أنا إذا قلت لك علي بيت نعم في هكذا مثلا، أو البيت الذي أسكنه لك في الحقيقة ليس لك، هل يجوز لك أن تأخذه لو متت؟ لا يجوز بحال من الأحوال، وأنه لا يحل للمقر له أخذه، ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض. يعني إنسان أقر في حال صحته بإقرارات، وأقر في حال مرضه بإقرارات، والمقر له يصدق كل هذه الإقرارات، يعني سواء واحد كان أو متعدد. عند ذلك نفرق، ولا إقرار الصحة مقدم على إقرار المرض، أو إقرار المرض مقدم على إقرار الصحة، هذا صحيح وهذا صحيح. بعد ذلك لو قال إنسان له علي كذا، طيب ما هذا كذا؟ عند له علي شيء، هذا الأمر يحتاج إلى توضيح، نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.